فاستهزئ بآيات الله وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم عليه من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى واتل عليه النبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إلى آخر الآية قال تعالى آمرا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أتلو أي اقرأ يا محمد عليهم أي على كفار مكة لأن هذه الآيات الآتية كما سيظهر لكم بإذن الله تعالى المقصود بها تخويف الكفار وزجرهم وتحذيرهم من أن يكذبوا كما كذب من قبلهم لأن الآية فيها ذكر حال الأمم السابقة المكذبة بأنبيائها ورسلها ذكر الله تعالى ما حل بهم من العذاب والمقصود من هذا الذكر تخويف هؤلاء المخاطبين احذروا إن كذبتم أن يحل بكم ما حل بهم لأن يقول الله واتل أي اقرأ يا محمد عليهم أي على كفار مكة ماذا تتلو عليهم ماذا تقرأ عليهم أي شيء تخبرهم به قال واتل عليهم نبأ نوح خبر نوح أذكر لهم قصة نوح أذكر لهم نبأ نوح خبره وحديثه وقصته وما وقع له مع قومه المكذبين والمؤمنين وقصة نوح باختصار كما علمتم أنه بعد أن جاهد في قومه 50,000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الحق إلى توحيد الله تبارك وتعالى واتباعه هو لما مكث على هذا الحال 1,000 سنة إلا 50 عاما أخذهم الطوفان أخذ المكذبين الطوفان وهم ظالمون كما ذكر ربنا وأنجى من آمن معه وما آمن معه إلا قليل فهذا باختصار ما وقع منه أنه بعد دعوته لقومه سنين عددا آمن معه قليل فكانوا من أهل السفينة الناجين وكذب به كثير فأخذهم الطوفان أغرقهم الله رب العالمين إذن علاش يا محمد اقرأ علي نبأ نوح لماذا ما الفائدة من ذلك ليعتبروا بحال المكذبين. انظروا للمكذبين لنوح ماذا حل بهم، ما هي عاقبتهم، فاعتبروا بحالهم، بمعنى إن صدقتم نبيكم كنتم من الناجين، وإن كذبتم به كنتم من المهلكين كما وقع لمن سبق. فهذه هي العبرة التي لأجلها يقول الله تعالى النبي واتلوا عليهم نبأ نوح، أخبرهم بنبأ نوح. وقد ذكرت مرارا أن هذه قاعدة عامة في القرآن نص عليها ربنا بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لا يمكن أن تذكر قصة من القصص عبثا دون حكمة، دون مقصود، دون غاية، لا يمكن. إذن كل ما يذكره الله تبارك وتعالى من قصص القرآن الكريم المراد استفادة العظات والعبر منه، ومن هذا هذه القصة. قال تعالى إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم، إذ هنا بدل من قوله نبأ نوح، اقرأ عليهم نبأ نوح. ما هو نبأ نوح؟ حين قال لقومه، إذن إذ بدل من نبأ، كأنه قال. أتل عليهم حين قال نوح لقومه يا قوم اقرأ عليهم وأخبرهم بهذا الخبر. شنو الخبر؟ حين قال نوح لقومه، نوح لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي لكن. إذن فإذ بدل من قوله نبأ، أتل عليهم نبأ نوح إذ، أتل عليهم إذ قال نوح. إذ قال نوح لقومه، قال الفاعل ضمير مستتر يعود على نوح. قال الشيخ هنا في كلمة نوح قال روي أن اسمه عبد الغفار، وإنما سمي نوحا بكثرة نوحه على نفسه من خوف الله. روي هذا مما لا يضر ذكره ولكن لا يجزم بتصديقه، مما لا يجزم بتصديقه لأنه لم يأتي عن رسول الله في الحديث الصحيح. لو صح عن رسول الله فصنع جزمنا بتصديقه عليه السلام، لكن ما دام أنه روي فلا يضر أش ذكره ولكن لا يجزم بتصديقه، فهو من الأخبار التي أش يحدث بها ولا حرج لأنها لا تضر، لا تزيد حكما ولا تنقص. إذن روي أن اسم نوح هو عبد الغفار، وإنما كان ينادى بنوح لكثرة نوحه على نفسه من خوف الله تعالى. إذن فعلى هذا اسم منقول من المصدر، أصله مصدر ناح ينوح نوحا، أصله مصدر ونقل من المصدر وصار علما على نبي الله عليه الصلاة والسلام. إذن قال الله تعالى إذ قال لقومه، ماذا قال نوح لقومه؟ يا قوم، هذا هو مقول القول. قال لقومه اش قال في مقول القول؟ قال لهم يا قوم، هذا كلامه. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، إلى آخر الآية. وسيلخص الشيخ معناها في الآخر، ما ذكرنا ما تعلق بألفاظها سيذكر معناها الإجمالي بعد بإذن الله تعالى. أش قال لهم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، جعل كبر أي شق عليكم، صعب عليكم مقامي. ما معنى مقامي؟ فسر بمعان لكنها متقاربة. المعنى الأول قال الشيخ مقامي أي قيامي، إذن فعلى هذا هو مصدر ميمي، مقام على القول الأول مصدر ميمي. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري أي قيامي لوعظكم وتذكيركم بما يجب عليكم وما يحرم عليكم، تذكيركم بالله تبارك وتعالى. إذا مقامي أي قيامي، هذا القول الأول قال الشيخ، أي قيامي لوعظكم والكلام معكم. من أين أخذ لوعظكم الكلام عن قوله تعالى وتذكيري بآياتي؟ لا، أي تذكيري إياكم، هذا تذكيري مصدر مضاف لفاعله والمفعول محذوف، تذكيري أنا إياكم، تذكيري لكم. القول الثاني في مقامي قال الشيخ وقيل معناه مكاني، يعني نفسه. العرب تستعمل هذا اللفظ بمعنى النفس، تقول مكان فلان وتقصد نفس فلان. قال ومن هذا قول العرب فعلت ذلك لمكان فلان. ما معنى لمكان فلان؟ أي لنفس فلان، لذاته، لعينه وشخصه. ويعبرون عن النفس بالمكان. إذن وعلى هذا إن كان كبر عليكم مقامي إن كنت كبرت عليكم. كبر عليكم مقامي أي أنا نفسي، بمعنى إن كنت كبرت عليكم أشق عليكم باش بوعظي وتذكيري وبياني وتعليمي، هذا هو المعنى. وهناك معنى آخر أيضا يصح في هذا، فيكون مقامي هذا مصدرا يكون ظرف مكان ميمي، يكون ظرف مكان ميميا. والمعنى إن كان كبر عليكم مقامي أي كثرة لبسي فيكم، مقامي ظرف، لبسي فيكم كثرة بقائي فيكم، كثرة كوني معكم ومنكم أدعوكم إلى الله تبارك وتعالى، ذكره بعض المفسرين. إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. سيأتي المعنى الإجمالي لهذا، بمعنى كأنه يقول لهم اختصارا، وسيلخص الشيخ المعنى كله، يعني إن كان يشق عليكم قيامي لدعوتكم إلى الله تبارك وتعالى فافعلوا ما شئتم مما تريدون ومما تخططون له من إهلاكي وضري وإيذائي فإني توكلت على الله، فإن الله حسبي، فإن الله جل وعلا كافيني، فافعلوا ما شئتم. هذا ومعنى فعلى الله توكل، بمعنى إن كنت أشق عليكم بما أقوم به تجاهكم وتخططون لإهلاكي ولإيذائي وقد كانوا يفعلون ذلك، فيقول لهم اللي يقولون فعلى الله توكل فيما افعلوا ما شئتم، إن قدرتم أن تضروني فضروني فإني توكلت على الله، فإني معتصم ومحتم بالله تبارك وتعالى، فعلوا ما تريدون، لما فعل الله توكل. واضح؟ وهو أكد هذا بعد، قال فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. إذن هو اتضح المعنى، فأجمعوا أمركم وشركاءكم فيما تريدون وما تخططون له من إهلاكي، من التخلص مني، لأنه طال عليه الصلاة والسلام طال مكثه فيهم، طال لبسه في دعوتهم، فأرادوا التخلص منه لينتهوا من كثرة ما يكرر عليهم من الوعظ والتذكير، لم يمل لم يفهم من دعوتهم إلى الحق، من دعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. إذن قال لهم فأجمعوا أمركم مع شركائكم، وسيأتي معنا المعنى والإعراب، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. هذا الأمر الذي تريدون اللي هو إهلاك، شنو هو أمركم؟ ما هو أمرهم؟ هو إهلاك نبي الله نوح، يريدون التخلص منه. قال لهم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة أي خفية، لا ما تخفوا هذا الأمر، جاهروا به أعلنوه فإني أعلمه. إذا كنت أعلم ما تريدون ولأي شيء تخططون فلا حاجة أن يصير هذا الأمر مستورا، لا تستروه. ثم لا يكون أمركم عليكم غمة أي مستورا، لا تستروه، أظهروه ولا تخفوه. ثم قضوا إلي، قضوا إلي أي امضوا إلى ما تريدون من إهلاكي ولا تنظرون، لا تنظروني بمعنى لا تؤخروني لا تمهلوني، اقضوا ما تريدون قضاءه في أسرع الوقت. فإن الله شغير يقول فإن الله حسبي وإن الله كافيني وإن الله يعصمني من شركم، وإن قدر الله علي أن أموت مت، بمعنى الله حسبي فوضت أمري إليه فليفعل بي ما يشاء، مش هو يتحداهم كيقول لهم الآن تستطيعوا، لا افعلوا ما تريدون والله حسبي، فإن قدر الله تعالى أن أصاب بأذى أن أهلك أو أن أصاب بأذى ولا أموت فإن الله تبارك وتعالى بيده كل شيء فوضت أمري إليه. وضع قال الشيخ رحمه الله قوله فأجمعوا، فأجمعوا قرئ بقراءة، قرئ فأجمعوا أمركم وشركاءكم بهمزة القطع، أجمع أجمعوا من أجمع، أمر من أجمع الرباع، وقرئ فاجمعوا أمركم وشركاءكم أمر من الثلاثي من جماعة. إذا الأمر من جماعة اجمع، والأمر من أجمع أجمع، قرئ فأجمعوا أمركم وقرئ اجمعوا أمركم، والفرق بينهما ظاهر. يقال أجمع فلان أمره أي عزم عليه، أجمع فلان على فعل الشيء. ما معنى أجمع على فعل الشيء؟ عزم على فعل، هذا أجمع. وأما جمع فإنه بمعنى ضم، ضم الأشياء المتفرقة، ضم هذا وهذا وهذا، جمع الأشياء المتفرقة أي ضم بعضها إلى بعض، وضع المعنى. وقد قرئ بهما والمعنيان صحيحا، لكن يختلف المعنى في المعطوف اللي هو، يختلف الإعراب في المعطوف اللي هو وشركاءكم. إذا كان على قراءة همزة القطع أجمعوا، فهد وشركاءكم لا يصح أن يكون معطوفا على أجمعوا، فغد يكون إما مفعولا معه، وإما مفعولا بفعل محدود. وإذا قرأنا اجمعوا أمركم يصح أن يكون معطوفا، لأن المعنى هذا الأمر ديالكم اجمعوا إذا كان متشتتا متفرقا في الأذان ولا عند الناس اجمعوا، واجمعوا أيضا شركاءكم الذين يعينونكم في تنفيذ أمركم، معنى ضائع. لكن اجمعوا أمركم بمعنى اعزموا على ما تريدون لا يناسبش أن يعطف عليه اجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، لأن الشركاء لا يجمعون بمعنى اجمع، شيء لا يجمعون من جمع من الثلاثي، لأن اجمع على شيء عزم عليه، فلا يصح المعنى اجمع شركاءك، لا يصلح، واضح؟ لأن اجمع يستعمل في العزم على الفعل، فهم الكلام؟ أو سيد الكرشي قال فأجمعوا بقطع الهمزة من أجمع الأمر إذا عزم عليه. وهذا فأجمعوا أمركم، شنو هو الأمر ديالهم الذي كان يشغلهم؟ هو إهلاك نوح عليه الصلاة والسلام، فكأنه قال أجمعوا أمركم المعلوم المعهود الذي تريدون فعله، وهو إهلاكي، أجمعوا. قال وقرئ بألف وصل من الجمع وواضح، إذا الأول من الإجماع، ثاني من الجمع، لأن الإجماع في اللغة كما تقرؤون في الأصول إجماع لغة العزم على الشيء. وشركاءكم أي ما تعبدون من دون الله، بمعنى إذا شئتم أن تستعينوا بهم، أن تطلبوا منهم العون وأن يمدوكم بالقوة، هذا هو معنى وشركاءكم. وإعرابه هذا وشركاءكم قال لك مفعول معه أو مفعول بفعل مضمر تقديره أدعو. إذا المعنى أجمعوا أمركم وشركاءكم أي مع شركائكم، ولاحظوا على هذه القراءة أجمعوا يكون وشركاءكم، هذا مما لا يجوز فيه العطف، لكن وش يتعين فيه النصب على المعية؟ يجوز النصب على المعية ويجوز أن يكون منصوب بفعل بفعل محدود. أجمعوا أمركم مع شركائكم ولا أجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم. قال وهذا على قراءة، على القراءة بقطع الهمزة، وأما على الوصف فهو معطوف لأنه يصح العطف من جهة المعنى لا من جهة الصناعة. لأن الإشكال عندنا في الأول أن العطف لا يصح من جهة المعنى، لا من جهة المعنى لا من جهة الصناعة، وفي الثاني يصح العطف من جهة المعنى، إذ لا يوجد هنا ضعف صناعي، ما كاينش شي إشكال صناعي، ما عندناش عطف على الضمير، عطف ظاهر على ظاهر، أمركم وشركاءكم لا يوجدش ضعف صناعي، الضعف إذا كان غيكون ضعف في المعنى، إذا على الوصل فهو معطوف. قال ثم لا يكون أمركم عليكم غمة، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة أي مستورا مخفيا، أظهروا فإني أعلم، جاهروا به ولا تحتاجوا لي لإخفائه. قال الشيخ أي لا يكون قصدكم إلى إلهي مستورا ولكن مكشوفا تجاهرونني به. قال لك العبارة دي الغمة هو، وهو من قولك غم الهلال إذا لم يظهر، معروف هذا المعنى في اللغة، فإن غم عليكم فأكملوا الثلاثين، ما معنى غم عليكم أي ستر خفي لم يظهر لكم فأكملوا الثلاثين. قال والمراد بقوله أمركم في الموضعين إهلاككم لنوح، والمراد بقوله أمركم في الموضعين إهلاككم لنوح أي لا تقصروا في إهلاكي إن قدرتم على ذلك. ثم قضوا إلي أي امضوا فيما، قضوا إلي امضوا فيما تريدون. قال أي انفذوا فيما تريدون، انفذوا في بمعنى فلتفعلوا ما تريدون، قضوا إلي افعلوا ما تريد، لا تكتفوا بمجرد العزم والمشاورة والاتفاق، لا نفذوا، انتقلوا من مرحلة المشاورة والعزم إلى مرحلة العمل، بعد أن تجمعوا أمركم مع شركائكم انتقلوا إلى العمل. قال ثم قضوا إلي ولا تنظرون، لا تنظروني لا تمهلوني ولا تؤخرون، قال إذن هذا يدل على ماذا؟ كلام نوح عليه السلام لهم يدل على شدة وقوة اعتصامه بالله وتوكله عليه. كيقول لهم لا أبالي بكم ولست خائفا منكم ولا من تدبيركم ولا من تخطيطكم، فإن الله تعالى حسبي. يدل على شدة وقوة توكله على الله رب العالمين. كيف لا وهو نبي مرسل من الله رب العالمين يوحى إليه، ليس كسائر البشر، ليس كسائر المؤمنين، هذا نبي مرسل مؤيد من الله تعالى بالوحي. قال الشيخ ومعنى الآية، ويخص لنا المعنى الإجمالي للآية، قال أن نوح عليه السلام قال لقومه إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي غاية ما تريدون، فإني لا أبالي بكم لتوكلي على الله وثقتي به سبحانه. واضح المعنى؟ وهذا في توكيل الله ذكره قبل، قال فعلى الله توكلت، وعلى الله تقديم الجر مجرور على العامل يدل على الحاصل، توكلت عليه وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه. قال تبارك وتعالى فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. يقول لهم نوح أنا أدعوكم إلى الله تبارك وتعالى وأبين لكم طريق الحق، فإذا أعرضتم وتوليتم عن نصحي وتذكيري فما سألتكم من أجر، بمعنى ما طلبت منكم ثوابا على تذكيري حتى تتولوا، بمعنى إذا توليتم فلماذا تتولون؟ إذا أعرضتم عن تذكيري ووعظي ودعائي لكم من الدعوة ودعائي إياكم فما الذي يبعثكم على ذلك؟ بمعنى كان يمكنكم أن تتولوا لو أني طلبت منكم عوضا، لو أني أردت منكم أجرا وثوابا، ما سألتكم أجرا ومع ذلك تتولون وتعرضون عن الحق، عن الحق الذي تبصرونه بأعينكم وترونه بآيات يجريها الله تبارك وتعالى أمامكم، تعلمون أني على حق ومع ذلك تتولون. هل سألتكم أجرا؟ هل قلت لكم أعطوني أجرا على دعوتي حتى تتولوا؟ ما سألتكم أن تعطوني شيئا، إذن لماذا تتولون؟ وضع المعنى فإن توليتم أي عن دعوتي وتذكيري فما سألتكم عليه من أجر أي ثواب، لم أطلب منكم ثوابا على دعوتي وعلى تذكيري حتى تتولوا، بمعنى أنه لا حجة لكم في التولي والإعراض. كون غير هذا النبي كان كي وعظ الناس ويذكرهم يقول لهم خلصوني أنا راه وريتكم ونصحتكم أعطوني الأجرة ديالي، لا شك الناس في دعوته، لا يشك الناس يقولوا هذا راه يدعي النبوة والرسالة يريد أجرا، يريد منفعة، يريد مصلحة، لكن هو دعاهم لله رب العالمين وما طلب منهم منفعة، طلب منهم شيء، ما طلب منهم شيئا. إذن فلماذا يتولون؟ بمعنى أنه لا سبب يدعوهم إلى التولي، الحق واضح أبلج وليس هناك سبب يدعو للإعراض ومع ذلك أعرضوا. قال فإن توليتم فما سألتكم من أجر، ما سألتكم من ثواب. شو إعراب الأجر؟ مفعول به مجرور بمن، لا أصل فما سألتكم أجرا مفعول به جر بمن لأنه نكرة في سياق النفل ليدل على التنصيص على العموم. ما سألهم أي ثواب، لا صغير ولا كبير، لا عينا ولا منفعة، لا الأجر لي هو عين ولا أجر لي هو شيء منفعة يقضيها لي، ما سألتكم من أجر تنصيص على العموم، ولو ريالا بعملتنا، ولو سنتيما بعملتنا، ما سألهم شيئا. هذا معنى من أجر، جر المفعول به بمن للدلالة على تنصيص على العموم. قال فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. بمعنى هذا الأمر، هذا الذي ذكرهم به نوح، أمر يدل العقلاء منهم على أنه مرسل من الله وعلى أنه داع إلى الله وعلى أنه يريد وجه الله، لا يريد شيئا. شو قال لهم؟ إن أجري إلا على الله، ما ثوابي إلا على الله. إن هذه نافية، بدليل وقوع إلا بعدها. إن أجري أي ما أجري وثوابي، ليس أجري وثوابي إلا على الله. إني أبتغي وأطلب وأرجو الثواب من الله وحده، ولا أريد ثوابكم الدنيوي. ثواب الأجر ديالكم أنتم ماش دنيوي، يزول وينقضي في هذه الدنيا. أريد الثواب الأخروي من الله تبارك وتعالى. إن أجري أي ثوابي إلا على الله. إذا لاحظ هذا الأجر، والأجر فيه شيء من المطابقة، نوع من المطابقة، لكن فرق بين الأجر والأجر. الأجر الذي نفاه هو أجر الدنيوي، والأجر الذي أثبته هو الأجر الأخروي عند الله تعالى. قال إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. أمرت، أمرني ربي أن أكون من المسلمين، أي من المستسلمين له، المنقادين لشرعه، المذعنين لحكمه، المتبعين لوحيه. وقد كان كذلك عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. طيب لما دعاهم، لاحظوا في الآية الأولى اللي بدينا بها، هذيك شنو فيها؟ الآية الأولى فيها تحذير، فيها تخويف. رغم اللي كيقول لهم ثم قضوا إلي تحداهم، هذا فيه تخويف، فيها تخويف، فيها ترهيب. الآية الأولى. الآية الثانية فيها مجرد بيان وتعليم، فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على. بعد ذلك هل آمنوا، هل صدقوا؟ أنبياء الله ورسله دعوا أقوامهم بمختلف الوسائل والأساليب، جميع أنواع الأساليب وجميع الأسباب التي يمكن أن يقبلوا بها الحق اتخذها أنبياء الله ورسله. ما قصروا أبدا في دعوة قومهم إلى الله رب العالمين. جميع الطرق اللي ممكن يجوا منها أتوا منها ليبلغوا رسالة الله ودعوته، فبلغوا الرسالة كما أمر الله تبارك وتعالى. وكلهم لم يؤمن بهم كثير، كل أنبياء الرسل لم يؤمن بهم كثير من الخلق، ومن هؤلاء نوح عليه الصلاة والسلام. طيب اش وقع؟ قال الله تعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه. إذن كذبوه يكون أكثرهم، وما آمن معه إلا قليل كما في الآية في السورة الأخرى. فكذبوه أي كذبه أكثر قومه، فنجيناه ومن معه. إذن الدليل على أن المقصود بكذبوا أي أكثر قومه، أنه قال فنجيناه من معه. إذن كين يمشي ناس معاه تبعوه ولكنهم قلة. فكذبوه أي أكثر قومه فنجيناه ومن معه في الفلك. فنجيناه ومن معه أي من آمن به، وهم قلة قليلة. في أي مكان نجاهم الله تعالى؟ في السفينة التي صنعها نوح، وكان كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه. هذه السفينة التي صنعها، من صعد إليها مؤمنا بنبي الله نوح نجا، ومن تخلف عنها غرق. وفي هذا يقول بعض السلف عن السنة، عن اتباع السنة، السنة كسفينة نوح، من تمسك بها واتبعها نجا، ومن تخلف عنها هلك. قال فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك في السفينة، وأغرقنا الذين كذبوا، قال في الفلك، وجعلناهم خلائف. وجعلناهم ضمير يعود، وجعلناهم يعود لمن؟ من في قوله ومن معه. وجعلناهم أي جعلنا من معه خلائف، يخلف بعضهم بعضا. هذوك الذين معه هم الذين جاء منهم النسل الذي تجدونه بعد نوح عليه السلام، لأن من عداهم أهلكهم الله رب العالمين، أهلكهم الله تعالى. إذن جعل الله تعالى النسل في قوم نوح، ولا في ذيك المنطقة اللي كان فيها نوح، جعل الله تعالى النسل الذي ظهر بعد ذلك في ذلك المكان من سلالة أولئك الذين آمنوا بنوح، لأن من عداهم أغرقهم الله عز وجل. وهذا الذي ذكرته من القيد لا بد منه، لأن الله تعالى لشك أنه لم يهلك إلا من لم يؤمن مع نوح من قومه. وعلى هذا فلا يكون الطوفان عاما في الأرض كلها، وإنما كان الطوفان للمكذبين الذين كذبوا نوحا وهم كانوا لا يعيشون في الأرض كلها. نوح ما كان يعيش في الأرض كلها. إذن فأصاب الطوفان تلك الأرض وما حولها مما يعيش فيه قوم نوح أهلكهم الله عز وجل. وهذا لا يستلزم أن يكون الطوفان عاما للأرض كلها، فلا مانع أن يكون جزئيا أي في تلك المنطقة التي كان فيها قوم نوح. ولا مانع شرعا من أن يكون هناك، لا أقول يلزم، لكن لا مانع شرعا من أن يكون هناك قوم آخرون من البشر من بني آدم في جهة أخرى، أرسل الله تعالى إليهم نبيا آخر ذكر أو لم يذكر. إذ لم يقص الله تعالى علينا ذكر جميع الأنبياء والرسل، لا، قال ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وهدعوه هذا الأمر، لأن بعضكم قد لا يلتفت لأهمية ما أقول. هذا جواب مهم جدا قد ينفعكم في كثير من الأشياء التي يروجها الملاحدة اليوم، فإنهم يقولون ما ذكر في القرآن من هذه القصة التي أشرنا إليها الآن هذا الأمر يخالف العلم، ويثبتون جثة قد ماتت من قريب يرجع نسلها إلى آلاف قبل إلى ما قبل نوح عليه السلام وإلى يعني جهات أخرى من غير نوح وغير ذلك من الحيوانات الأخرى التي يثبتون قدمها، فيعترضون بذلك ما جاء في القرآن المعلوم. فنحن نجيب نقول لا يلزم أن يكون الطوفان كليا للأرض كلها، لا مانع أن يكون جزئيا، لا تنصيص في ذلك من القرآن، لا مانع أن يكون جزئيا أصاب من كذب، ومن لم يكذب في جهة أخرى من الأرض فلا تزر وازرة وزر أخرى، لا يصيبه عذاب من كذب من قومه. فربما كان هناك قوم آخرون من بني آدم أرسل الله إليهم نبيا آخر سواء كذكر أو لم يذكر، إذ قال ربنا ورسلا لم نقصصهم عليك، لم يذكر الله خبرهم. وعلى هذا فلا تعارض، هذا لا يدعو للإلحاد. إذا الشاهد قال ربنا وجعلناهم خلائف، إذا جعلنا شكون من معه خلائف يخلف بعضهم بعضا، إذا جميع على هذا الناس الذين وجدوا بعد نوح إنما هم من سلالة من آمن معه، لأن الكفار انقطع نسلهم أغرقهم الله رب العالمين. قال الشيخ يخلفون من هلك بالغرق، إذا هذه خلائف إما المعنى يخلف بعضهم بعضا، ولا المعنى أنهم يأخذون مكان من هلك مع نوح. قال فجعلناهم خلائف، نعم، أي في الأرض يخلف بعضهم بعضا، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أخذهم الطوفان كما ذكر ربنا. قال الله تبارك وتعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة. إذن أنجى الله نوحا وأصحاب السفينة، ومن عداهم أخذهم الطوفان. قال تعالى وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. فانظر أيها العبد، انظر أيها العبد كيف كان عاقبة المنذرين. انظر إلى مآل وعاقبة المنذرين، اسم مفعول، أي الذين أنذرهم قومهم. شكون المنذرون هنا؟ هم قوم نوح الذين أهلكوا. منذرون ولا لا؟ بالذال منذرون، من أنذرهم؟ نبيهم نوح. إذن انظر إلى مآل المنذرين واعتبر به. ولذلك قلنا هذه هي النكتة التي لأجلها يذكر الله تعالى هذه القصص في القرآن الكريم. إذا الخطاب لأهل مكة يقول لهم الله تعالى انظروا كيف كان عاقبة المنذرين، هاد الناس أنذرهم نبينا، نعم أنذر، انظروا إلى عاقبة ما حل بهم أهلكهم الله، فكذلك أنتم أنذركم نبيكم محمد فأنتم منذرون. إذن إذا لم تؤمنوا فقد يصيبكم مثل ما أصابهم. واضح؟ ولهذا ختم الآية بهذا للدلالة على أن هذه القصة إنما تذكر لإنذار هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية ومن جاء بعدهم. إذن لإنذار هذه الأمة، القصة ذكرت لإنذار هذه الأمة. أي واحد بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وأصر على الإعراض والمعاندة، فلينظر في عاقبة المنذرين السابقين كيف أهلكهم الله تبارك وتعالى، وليحذر من أن يهلكه الله كما أهلكهم. فهذا هو معنى فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم قال تعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك انطبع على قلوب المعتدين. هذه العظات والعبر التي ذكرنا لا تستفاد من قصة نوح فقط، لا تستفاد من قصة جميع الأنبياء والمرسلين، ومنهم من قص الله تعالى علينا ذكرهم في كتابه. ذكر لنا نوح شوش قال بعد: ثم بعثنا من بعده، ضمير بعده لمن؟ لنوح. أرسل الله تعالى من بعد نوح رسولا، أرسل هودا كما قال الشيخ، يعني هودا وصالح وإبراهيم وغيرهم، أرسل هودا وصالحا وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أرسلنا من بعد نوح رسولا إلى قومهم، كما أرسلنا نوح إلى قومه أرسلنا رسولا إلى أقوامهم. أش وقع؟ قال: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. شكون الذين جاءوا الآخرين بالبينات؟ جاء الرسل قومهم بالبينات، أي بالدلائل القاطعات والحجج الواضحات على وحدانية الله تبارك وتعالى، وعلى وجوب إفراده بالعبادة، وعلى صدق ذلك النبي المرسل. جاءوهم بالبينات، بالأمارات والعلامات الواضحة القطعية التي تدل على صدقهم فيما يقولون. طيب هل آمنوا؟ كثير منهم لم يؤمن. قال: فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. كثير منهم أصر على ما كان عليه من قبل من الكفر والشرك. هذا معنى فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. ما كذبوا به من قبل، قبل ماذا؟ أي من قبل بعث الرسول إليهم. دابا الآن واحد القوم كانوا على شرك قبل أن يبعث الرسول إليهم، كانوا يعبدوا الأصنام وأوثان، أخذوا ذلك من الآباء والآباء من الأجداد وهكذا دواليك. فلما جاءهم رسلهم بالبينات كثير منهم أصر على تكذيب بما يدعو إليه النبي كما كان على ذلك من قبل، بمعنى كما كان مكذبا بهذا بدعوة الأنبياء من قبل. لما جاءه الرسول أصر على تكذيبه وعلى شركه وكفره، وما آمن إلا قليل. كثير من الأقوام أو كثير من أفراد كل قوم أقوام أصروا على تكذيبهم، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، أي من قبل بعث الرسل إليهم. ما آمنوا داكشي اللي كانوا كيكذبوا به من قبل، ما زال كيكذبوا به، بل من جملة ما كانوا يشتجون به أن هذا ما كان عليه الآباء والأجداد. وهل الآباء والأجداد في ضلال مبين؟ هذا من جملة ما يقولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كان الآباء سنين طويلة يعبدون هذه الأصنام، فهل كانوا على ضلال مبين؟ وأنت أيها الدعي على حق يقصدون نبي الله ورسوله فأصروا على ما كانوا عليه من قبل، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. قال تعالى: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. كذلك نطبع أي نختم، يختم الله على قلوب المعتدين أي الظالمين، لأن الإصرار على الشرك والكفر والتكذيب اعتداء، وأي اعتداء؟ ظلم، وأي ظلم؟ أي غاية الظلم هذا. إذن نطبع على قلوبهم أي نختم على قلوبهم فلا يؤمنون. من ختم الله على قلبه لا يدخل الإيمان قلبه، لأن الله تعالى ختم عليه. قال: كذلك نطبع على قلوب المعتدين. طيب شنو هي العبرة المستفادة من هذا؟ كيقول الله تعالى للمخاطبين، لكفار العرب، لأهل مكة، ولمن جاء بعدهم إلى زماننا، كيقول لهم: إذا جاءكم نبي الله ورسوله بالحجج والبينات وأصررتم على التكذيب كما كان من قبلكم فإنا نطبع على قلوبكم فلا تؤمنون كما طبعنا على قلوب من سبق. هذه العبرة، هي للتخويف من أن يطبع الله على قلوب هؤلاء المخاطبين كما طبع على قلوب السابقين، لأنه لا مانع من ذلك. واش نتوما عندكم شي خصيصة تميزكم عن غيركم؟ ليس لكم أي ميزة على غيركم. إذن كما كذب من سبق وطبعنا على قلوبهم، فاحذروا أن نطبع على قلوبكم. وإذا ختم الله على قلوبكم فلا تؤمنون، لا يدخل الإيمان قلوبكم. قال تعالى: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. من بعدهم أي من بعد من ذكر من الأنبياء والرسل. إذن فعلى هذا ثم بعثنا من بعدهم موسى، قول الله تعالى في الآية السابقة: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم. إذن من نوح إلى موسى، من نوح إلى ثم بعثنا من بعده أي نوح رسلا إلى قوم. شكون هذا الرسل؟ من نوح إلى موسى عليه السلام. وذلك لم يذكر الشيخ قبل موسى وعيسى، قال هودا وصالحا وإبراهيم وغيرهم، لأنه من بعد قال ثم بعثنا من بعدهم موسى، أي من بعد من ذكر. شكون من ذكر؟ نوح والذين ذكروا في قوله ثم بعثنا من بعده رسلا، رسلا جمع دولة العرب. ثم بعثنا من بعدهم أي من بعد أولئك الرسل، من بعدهم من بعد الرسل الذين ذكروا في قوله رسلا إلى قومهم. قال ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. بعد ذلك أرسل الله تعالى نبيين موسى وهارون أخوين، وقد ذكر قصتهما في سور من القرآن، سبق ذلك في سورة الأعراف وسيأتي الآن وبعد بإذن الله تعالى في طه والشعراء. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، أرسل الله تعالى نبيين لطائفة من الناس، لقوم من الناس، موسى وهارون إلى فرعون وملائه، إلى فرعون وقومه. ماشي المراد بالملأ هنا خصوصا كبار الناس، لا المراد عموم القوم، لأن دعوة موسى وهارون كانت عامة لقوم فرعون جميعا. إذن أرسلهم الله تعالى إلى فرعون وقومه بآياتنا، أرسلهم الله تعالى مع آيات، الباء للمصاحبة، يمكن جعلها للمصاحبة بمعنى مع، أرسلهم الله تعالى مع آيات، وهي آيات تسع كما ذكر ربنا في آيات أخرى، تسع آيات بينات. إذن أرسلنا موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. شوف قوم موسى لم تأتهم آية واحدة ولا آيتان ولا ثلاثة، آتاه الله تسع آيات بينات، ومع ذلك أسر قومه على التكذيب ووقع له ما وقع من الأمور العظام، وقد سبق كثير منها في سورة المائدة: آمنوا ثم كذبوا، آمنوا ثم رجعوا، وما ثبت على الإيمان منهم إلا قليل، وأصابهم ما أصابهم، ورأوا ما رأوا من الآيات، فيتوبون ويرجعون، فإذا طال عليهم الأمد قست قلوبهم ورجعوا إلى الكفر والمكابرة والإعراض. إذا الشاهد آتى الله تعالى موسى تسع آيات بينات أظهرها على يديه، رآها قومه، هل آمنوا؟ كثير منهم أقصد. قال تعالى فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فاستكبروا أي تولوا وأعرضوا عن الإيمان، لم يؤمنوا. جاءتهم الآيات، بل بعضها اشتي بعض هذه الآيات تسع هم طلبوها، هم الذين اقترحوها، بعض هذه الآيات هم اللي طلبوها وجات كما اقترحوا، مع ذلك لم يوم بعضها اقترحوا وبعضها لم يقترحوا، لكنها معجزات، رحمك الله، معجزات وآيات تدل على صدق موسى عليه السلام، مع ذلك ما أمن. قال فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين، ورسبقنا في آيات كثيرة أن المشركين مجرمون. وصف المشركين بالمجرمين وصف صحيح، وقد ذكر ما وجهه مرات. قال تعالى فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. فلما جاءهم الحق من عندنا على يد موسى عليه السلام، جاء الحق فرعون وملأه، جاءهم، ده مش يعود لفرعون وقومه. جاء فرعون وقومه الحق من عند الله رب العالمين، الحق الواضح البين. قال قالوا إن هذا لسحر مبين، رأوا خوارق عادات، رأوا آيات على يد موسى، فأجابوا بأن هذا سحر بين ظاهر مبين. شو قال لك؟ سحر بين واضح دائما هذا سحر. ولذلك دعا فرعون سحرته ليقضي على السحر، على ما ظنه سحرا مما جاء على يد موسى. لما رأى منه ما رأى مما آتاه الله تعالى، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، لما رأى هذا منه ورأى غير ذلك منه أنه يلقي عصاه فتصير ثعبانا، قال شهادة سحر مبين بين ظاهر. فلذلك باش يصدقوا الناس المقالة ديالو قال لهم هادشي اللي كيقول لكم موسى راه غير سحر باين ظاهر. طيب ما الدليل على صدقك؟ جمع السحرة ليبطلوا سحر موسى، جمعهم باش يبينوا الناس أن ما جاء به موسى إلا سحر. قال الله تعالى قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، هذه الجملة ديال أسحر هذا تحتمل معنيين ذكرهما الشيخ رحمه الله. المعنى الأول أن أسحر هذا، هذه الجملة هي مقول القول ديال أتقولون، هي مقول القول في محل نصب محكية بالقول، وعلى هذا نصل من نقول أتقول حتى لا نوصله لأنها هي مقول القول. والمعنى موسى يقول لهم هذا الاستفهام استفهام إنكاري بلا شك، لأنه جاءهم بآية واضحة فقالوا هذا سحر مبين. قال لهم أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. إذن فعلى هذا تكون محكية بالقول. والمعنى الثاني أن الجملة المحكية بالقول محذوفة، وهذا أضعف. الجملة المحكية بالقول ديال أتقولون محذوفة دل عليها سابق الكلام، وهذا أسحر هذا كلام مستأنف. إذا لاحظوا أتقولون للحق لما جاءكم، ماذا قالوا للحق لما جاءهم؟ إن هذا لسحر مبين الذي ذكرها قبل الله تعالى، قال قبل هذا الآية فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال أتقولون للحق لما جاءكم، بمعنى أتقولون للحق لما جاءكم إنه لسحر مبين. واضح؟ إذا نقول القول محذوف دل عليه سابق. ثم جاء استفهام آخر إنكاري فقال أسحر هذا، إذا الأول إنكاري ثاني إنكاري بجوج، أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. بين الشيخ المعنيين قال رحمة الله عليه قيل إنه معمول، قيل إنه معمول أتقولون فهو من كلام قوم فرعون، قيل إنه معمول أتقولون فهو من كلام قوم فرعون. أتقولون في قوله تعالى أتقولون للحق لما جاءكم أسحرون هذا، لأن الخطاب من موسى والذين نسب إليهم القوم هم القول هم قوم فرعون، كيقول لهم موسى هل تقولون، إذا القول نسب لمن؟ نسب لقوم فرعون، الواو في تقولون لقوم فرعون، هذا هو معنى قول الشيخ. فهو من كلام قوم فرعون على هذا، بمعنى هذا السحر هذا من كلامهم هم اللي كانوا كيقولوا أسحرون. قال وهذا ضعيف، علاش؟ لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم إن هذا، فكيف يستفهمون عنه؟ واضح؟ لأن الجملة دابا المحكية بالقول مبتدأ بالاستفهام، واضح؟ بمعنى من اللي شافوا داك الشيء قالوا هل هذا سحر؟ غير كيسولوا هل هذا سحر بمعنى شكوا فيه، قد يكون سحرا وقد لا يكون، وهذا ليس صحيحا، لأن الله ذكر في آيات أنهم كانوا يصرون على أنه، ما كانوا يستفهمون، كانوا يصممون على أنه سحر. فهذا يضعف هذا القول بأن هذا سحر هذا معمول ديال أتقولون. لماذا؟ لأن قوم فرعون ما كانوا يستفهمون، بل كانوا يقطعون بأنه سحر. إذا المقول القول فين؟ محذوف دل عليه ما سبق. المقصود تقولون الحق لما جاءكم إن هذا لسحر مبين. قال وقيل إنه من كلام موسى تقريرا وتوبيخا لهم، واضح؟ بمعنى قال لهم أتقولون الحق لما جاءكم، وقف ثم قال لهم أسحر هذا، هذه الجملة من كلام موسى. قال فيوقف على قوله أتقولون للحق لما جاءكم، ويكون معمول أتقولون محذوفا تقديره أتقولون للحق لما جاءكم إنه لسحر، ويدل على هذا المحذوف ما حكى عنهم من قولهم إن هذا لسحر مبين قبل منها في الآية السابقة. فهم كلام. فلما تم الكلام ابتدأ موسى يوبخهم بمعنى أتقولون للحق لما جاءكم، كلام تام وفائدة تامة واضحة، وما قول القول محذوف دل عليه سابق الكلام. فلما تم الكلام ابتدأ استفهاما آخر توبيخيا فقال أسحر هذا؟ قال فلما تم الكلام ابتدأ موسى يوبخهم بقوله أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وهذا اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير، وهو اختيار كثير المفسرين، وعليه وقف الشيخ الهضبي رحمه الله. إذن قال تبارك وتعالى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ طيب قد يقول قائل شنو العلاقة بين أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ واحد. والسؤال الثاني قد تقول كيف يستفهم عليهم موسى هذا الاستفهام الإنكاري؟ شنو معنى أسحر هذا؟ يعني كيقول لهم موسى عليه السلام أنتم تعلمون أن السحر باطل، وإذا كان السحر باطلا لأنهم كيعترفوا جميع العقلاء أن السحر من الباطل، وإذا كان السحر من الباطل فصاحبه لا يفلح، ولا لا صاحب السحر أي ولا يفلح الساحر حيث أتى. وأنتم ترون أن ما جئت به لم يبطل، وترون أني لم يظهر على يدي ما يبطل ما أتيت به، بمعنى أن ما أتيت به قد أفلح وقد أفلحت أيضا فيما أتيت به، فهذا يدل على أنه ليس بسحر، لو كان سحرا لبطل. ولذلك قال لهم أسحر هذا ولا يفلح الساحر، بمعنى لو كان هذا سحرا لما أفلحت فيما أتيت به، لا بطل ما أتيت به، فلما لم يبطل وثبت دل ذلك على أنه ليس بسحر. هذا هو وجه الربط، هو وجه الاستفهام أيضا به، نعرف وجه الإنكار كيف أنكر عليهم أسحر هذا ومن أتى به قد أفلح ولم يبطل سحره، إذن دل ذلك على أنه ليس بسحر، إذ صاحب السحر لا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى. فبطل السحر كما ذكر ربنا تبارك وتعالى إن الله سيبطله كما سيأتي بعده. إذن فإفلاحي وتوفيقي فيما أتيت به مرات يدل على أنه ليس بسحر، إذ الساحر لا يفلح وقد أفلحت فيما أتيت به، هذا المعنى. قال أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. ويتأكد لكم هذا المعنى أكثر إذا قلنا إن الاستفهام جاء بعد مبارزة موسى لقومه، لأنه خذكر من الله تعالى من بعد القصة أنه قال أقوم أنتم ملقون فألقاوا كذا، القصة الآتية هذه الواو لا تقتضي ترتيبا ولا لا، وأنتم تعلمون هذا في قصص القرآن رسلق معنا مرات أنه يذكر شيء ولا يكون مرتبا مع ما بعده، يذكر لمناسبة ما، مع أنه ليس مرتبا مع ما بعده، لأن الواو لا تفيد ترتيبا، واضح؟ لأن المقصود بذكر القصة هو ذكر ما تستفاد منه العظات والعبر في تلك الواقعة، واحد الواقعة وقعات فتأخذ مقاطع منها تستفاد منها العظات والعبر، مش لا بد من ترتيبها، وقد جاء هذا في القرآن كثيرا. إذن لاحظوا بقى الآن، تصوروا المسألة مزيان، أنه وقعت مبارزة موسى للسحرة وبطل سحر السحرة ولم يبطل سحر موسى، ومع ذلك أصر فرعون وملأه على التكذيب، فرعون الملأ ديالو دوك العاشية أصروا على التكذيب وقالوا لي لا هذا غير سحر اللي جبتي انت، السحر ديالك فوق من السحر ديال دوك السحرة وغلبتيهم، مجرد ما زالوا مصرين على أنه سحر. لاحظوا حينئذ ملي كيقول لهم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، اتضح المعنى، بمعنى لو كان ما أتيت به سحر لما أفلحت، لا بطل سحري كما يبطل سحر سائر السحرة، فلما لم يبطل دل ذلك على أنه حق. فهم المعنى. قال تعالى ولا يفلح الساحرون، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. قالوا من هؤلاء؟ الملأ من قوم فرعون. من أصر على التكذيب؟ أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أباءنا، أي لتصدنا وتردنا عما وجدنا عليه الأباء والأجداد. نفس القصة ونفس الكلام يتداوله الكفار جيلا بعد جيل، كفار المشركون عصرا بعد عصر ما عندهم إلا هذه الحجة. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أبا، قالوا هذا لمحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا موسى وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أجئتنا أنت شاب صغير، جئت لتصدنا عما كان عليه الكبار العقلاء من الآباء والأجداد ممن سلف، ممن هم قدوات لنا. أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، أي لتصدنا أنت وأخوك هارون وتردنا عن الحق الذي كنا عليه عن دين الآباء والأجداد، ولتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. شوف لاحظ باش اتهموهما، أنهما لما أتيا بما أتيا به إنما أرادا، لما أتيا بما أتيا به إنما أرادا العلو في الأرض. كيقولوا لموسى وهارون أنتم تريدون بهذا أن تصدونا عن عبادة عما كان عليه آباؤنا وأجدادنا، وأن تصير لكما سلطة ومكانة وكبرياء وعلو، بمعنى أنتم باغين الملك، تريدون ملك مصر، هذا ما تريدونه من دعوتكم، وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم. قال الشيخ لكم الكبرياء أي الملك، والخطاب لموسى وأخيه هارون، بمعنى أنتم تريدون الملك، مع أنهم ما طلبوه ولا أشاروا إليه من قريب ولا من بعيد. وقوله أن تكون لكم الكبرياء في الأرض هذا عام مراد به الخصوص، لأن المقصود مصر ولا لا؟ إذ لا يستطيعون أن يملكوا الأرض كلها، هم كانوا يتحدثون مع قومهم، ما كانوا يدعون أهل الأرض، نعم أهل الأرض كلهم، إنما كانوا يحدثون قومهم. فإذا في الأرض أي مصر عام مراد به الخصوص. وما نحن لكم بمؤمنين أي لسنا لكم بمصدقين، لن نصدقكم فيما تقولوا لأنكم لا تريدون إلا الملك. وما نحن لكما بمؤمنين. قال تبارك وتعالى وقال فرعون توني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون إلى آخره. يأتي إن شاء الله بيان هذه الآيات في ذكر ما فعله فرعون من جمع السحرة لمبارزة موسى عليه الصلاة والسلام ومناظرته، فأبطل الله تعالى سحرهم ورد كيدهم في نحورهم ونصر الحق وأظهره على يد نبيه وكليمه موسى عليه الصلاة والسلام، فظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. يأتي إن شاء الله الإشارة إلى ذلك في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.